بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة وبرهان عليها، فلا بد أن يكون مختصا بها، لا يكون مشتركا بين الأنبياء وغيرهم، فإن الدليل هو مستلزم لمدلوله، لا يجب أن يكون أعم موجودا منه، بل إما أن يكون مشاويا له في العموم والخصوص أو يكون أخص منه، وحينئذ فآية النبي لا تكون لغير الأنبياء. لكن إذا كانت معتادة لكل نبي أو لكثير من الأنبياء لم يقدح هذا فيها، فلا يضرها أن تكون معتادة للأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله رحمه الله تعالى: وحقيقة الأمر، يعني تحقيق ما سبق أن ما يدل على النبوة من الآيات والبراهين فإنها مختصة بالأنبياء، لا يمكن لغيرهم أن يشاركهم ولو أتوا بما يوهمون أنه إيش، أنه مساو لما عند الأنبياء، لأنهم أي غيرهم لو أتوا بما كان الأنبياء من الآيات لالتبس ذلك الأمر وامتنعت نبوتهم، لأنهم لم يأتوا بما يوجب اتباعهم وتصديقهم. وذلك قال: فلا بد أن يكون مختصا بها، أي بالنبوة، لا يكون مشتركا بين الأنبياء وغيرهم من السحرة والكهان مدعين الغيب، وكذلك ما يكون من كرامات الأولياء، هذه كلها ليس لها اختصاص. قال: فإن الدليل هو مستلزم لمدلوله، وهذه قاعدة كلامية صحيحة، أن الدليل مستلزم لمدلوله، يعني أن الآية مستلزمة للنبوة. لو كانت الآية هذه يستطيع إيجادها أو تكون مع غير النبي لاستلزم ذلك أن يكونوا أنبياء، وهذا ممتنع. حتى بعض المشعوذين لا يدعي النبوة، والسحرة لا يدعي النبوة، فهذا يدل على إيش؟ على أن ما أتوا به ليس له من الآية ما يكون لآيات الأنبياء. قال: لا يجب أن يكون أعم وجودا منه، يعني لا يكون الدليل أعم من المدلول، لأنه إذا كان الدليل أعم من المدلول فإن ذلك لا يجب اختصاصا ولا تميزا من غيره. قال: بل إما أن يكون مساويا له في العموم والخصوص أو يكون أخص منه، فهذا هو الذي يتميز به النبي على من سواه. مثال ذلك الاختصاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء يكون لهم من الآيات كعصا موسى وإبراء الأكمه والأبرص على يد عيسى ما لا يكون لغيرهم، فهذا أخص من مجرد إيش؟ الشفاء. الشفاء ممكن يتسبب فيه غيرهم مثل آية عيسى. فإما أن يكون مساويا الدليل الذي معهم وأتوا به، وإما أن يكون أخص، يعني أخص مما هو مع عموم الناس. أما إذا كان شيء أعم فهذا ما في التميز، بالعكس كل الغير هو التميز. قال: وحينئذ فآية النبي لا تكون لغير الأنبياء، ولو كانت إيش؟ هذه الآية يشترك فيها بعض الأنبياء، مثل الدعاء، قبول الدعاء والنصر وغيره. قال: لكن إذا كانت معتادة لكل نبي أو لكثير من الأنبياء لم يقدح هذا فيها، أي في كونها آية، فلا يضرها أن تكون معتادة للأنبياء. نعم. وكون الآية خارقة للعادة أو غير خارقة هو وصف لم يصفه القرآن والحديث ولا السلف. نعم، هذه كذلك بعد فائدة، أن كون الآية يلزم منها أن تكون خارقة للعادة، يقول شيخ الإسلام، يقول هذا ليس عليه دليل ولا وصف من القرآن ولا من كلام السلف. لكن هذا تعريف في الحقيقة لأهل الكلام، قالوا أن الآية ما أوجبت اختراق العادة الجارية. قال: وكون الآية خارقة للعادة أو غير خارقة هو وصف لم يصفه القرآن والحديث ولا السلف. نعم. وقد بينا في غير هذا الموضع أن هذا وصف لا ينضبط وهو عدم التأثير، فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم. هذا صحيح، تجد أن من الناس من يقتنع بآية النبي ويرزقه الله عز وجل الاتباع، ومن الناس من إيش؟ من لا يقتنع ويعصي ويكابر وغير ذلك من الأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالآيات فآمن بها ناس ممن شاهدوها، ولم يؤمن بها ناس ممن شاهدوها من الكفار. وهذا كذلك يعني يجرنا إلى أن الجواب عما يشكل من مسائل العلم لا يجب منه إيش؟ لا يجب منه اقتناع السائل. بعض الناس يسأل سؤال يقول لك أنا بجواب مقنع، هل القناعة من الله؟ لكنك أنت تريد جواب، نأتي بجواب، لكن كونك أنت تقتنع ولا ما تقتنع هذا أمر آخر، ما يلزم من صحة الجواب اقتناعك، ممكن أن يكون الجواب كافيا شافيا لكن ما تقتنع منه، فهذا لا يقدح في الجواب، إنما هو تفاوت الناس في الإدراك وتفاوت الناس في الانقياد وتفاوت الناس في حتى أثر الإيمان. نعم. إن كون الشخص يخبره الله بالغيب خبرا معصوما هذا مختص بهم وليس هذا موجودا لغيرهم فضلا عن كونه معتادا. هذا من أبرز الآيات، من أبرز الآيات خبر الله لهم بالغيب، وهذا الخبر لا يكون إلا لهم وليس لغيرهم. نعم. فآية النبي لا بد أن تكون خارقة للعادة، بمعنى أنها ليست معتادة للآدميين، وذلك لأنها حينئذ لا تكون مختصة بالنبي بل مشتركة. وبهذا احتجوا على أنه لا بد أن تكون خارقة للعادة، لكن ليس في هذا ما يدل على أن كل خارق آية، فالكهانة والسحر هو معتاد للسحرة والكهان وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم، كما أن ما يعرفه أهل الطب والنجوم والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم. ولهذا احتجوا على أنه لا بد أن تكون خارقة للعادة، لكن ليس في هذا ما يدل على أن كل خارق آية، فالكهان والسحرة هو معتاد للسحر والكهانة وهو خارق بالنسبة لغيرهم. إذن خرق العادة أمر نسبي، فربما يكون عند بعض الناس خارق للعادة وربما يكون عند بعض الناس ليس خارقا للعادة. مثل إيش؟ بعض المغيبات يكون غيبها نسبي، ما يكون من اختصاصك أو في بيتك هو غيب بالنسبة لي، لكن بالنسبة لك ما هو غيب، فلا نسمي هذا غيبا، إنما هو غيب نسبي. وإن كنت أنا في بعض الأحيان أقول لك والله ما في بيتك غيب ما يعلمها إلا الله ثم اللي اطلع عليه. فإذا يقول: وبهذا احتجوا على أنه لا بد أن تكون خارقة للعادة، لكن ليس في هذا ما يدل على أن كل خارق آية، فالكهان والسحر فالكهانة والسحر هو معتاد للسحرة والكهان وهو خارق يعني للعادة بالنسبة إلى غيرهم، كما أن ما يعرفه أهل الطب والنجوم والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم وهو خارق بالنسبة لغيرهم. نعم. ولهذا إذا أخبر الحاسب بوقت الكسوف والخسوف تعجب الناس إذا كانوا لا يعرفون طريقه، فليس في هذا ما يختص بالنبي. وكذلك قراءة القرآن بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم صارت مشتركة بين النبي وغيره، وما نفس الابتداء به فهو المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن بالنسبة لإنزاله هو آية، لكن بالنسبة لما تداول بين الناس لا يكون له مثل ما يكون من الإنزال. ولذلك القرآن أنزل في قمة ما كانت عليه العرب لا سيما أهل الحجاز من الفصاحة والقدرة على الإنشاء، حتى إنهم يجتمعون في أسواقهم الكبار يتناشدون فصار الكلام الشعر سليقة عندهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة وانبهروا منه دل ذلك على إيش؟ على إعجازه. نعم. وكذلك ما يرويه من أنباء الغيب عن الأنبياء لما صار مشتركا بين النبي وغيره لم يبقى آية بخلاف الابتداء. فالكهانة مثلا وهو الإخبار ببعض الغائبات عن الجن أمر معروف عند الناس، وأرض العرب كانت مملوءة من الكهان، وإنما ذهب ذلك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يكثرون في كل موضع نقص فيه أمر النبوة فهم كثير، ونفي أرض عباد الأصنام، ويوجدون كثيرا عند النصارى، ويوجدون كثيرا في بلاد المسلمين حيث نقص العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء أعداء الأنبياء. والله تعالى قد ذكر الفرق بينهم وبين الأنبياء، فقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء لابد أن يكون في أحدهم كذب وفجور، وذلك يناقض النبوة. فمن ادعى النبوة وأخبر بغيوب من جنس أخبار الكهان كان ما أخبر به خرقا للعادة عند أولئك القوم، لكن ليس خرقا لعادة جنسه من الكهان. وهم إذا جعلوا ذلك آية لنبوته كان ذلك لجهلهم بوجود هذا الجنس لغير الأنبياء، كالذين صدقوا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والحارث الدمشقي وباب الرومي وغير هؤلاء من المتنبئين الكذابين. وكان هؤلاء يأتون بأمور عجيبة خارقة للعادة، أولئك القوم، لكن ليست خارقة لعادة جنسهم ممن ليس بنبي. فمن صدقهم ظن أن هذا مختص بالأنبياء، وكان ذلك من جهله بوجود هذا لغير الأنبياء، كما أنهم كانوا يأتون بأمور تناقض النبوة. ولهذا يجب في آيات الأنبياء ألا يعارضها من ليس بنبي، فكل من عارضها كان صادرا ممن ليس من جنس الأنبياء فليس من آياتهم. ولهذا طلب فرعون أن يعارض ما جاء به موسى لما ادعى أنه ساحر، فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى، فلا تبقى حجته مختصة بالنبوة. وأمرهم موسى عليه السلام أن يأتوا أولا بخوارقهم، فلما أتت وابتلعتها العصا التي صارت حية علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم، فآمنوا إيمانا جازما. سبحان الله، هذا جميل، يعني أن السحرة إيمانهم بموسى لما ألقى العصا فالتقفت ما في أيديهم علموا أن هذا ليس مجرد خرق العادة أو غيره، هذا مما هو ليس بمقدورهم أصلا، وأنه لا يأتي به إلا من هو كامل. نعم، مؤيد. نعم. ولما قال لهم فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقالوا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فكان من تمام علمهم بالسحر أن السحر معتاد لأمثالهم، وأن هذا ليس من هذا الجنس، بل هذا مختص بمثل هذا، فدل على صدق دعواه. هذه النسخة اللي عندك من المحقق؟ الطيار، أحمد عبد الله الطيار. الطيار، أحمد بن عبد الله الطيار، وأشرف عبد الرافع الدرفيلي. طيب، لأن في يعني اختلاف يسير في ذكر الآيات. نعم. وقالوا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فكان من تمام علمهم بالسحر أن السحر معتاد لأمثالهم، وأن هذا ليس من هذا الجنس، بل هذا مختص بمثل هذا، فدل على صدق دعواه. ففرعون وقومه بين معاند وجاهل، استخفه فرعون كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فإذا قيل لهم المعجزة هي الفعل الخارق للعادة، أو قيل هي الفعل الخارق للعادة المقرون بالتحدي، أو قيل مع ذلك الخارق للعادة السليم عن المعارضة، فكونه خارقا للعادة ليس أمرا مضبوطا. فإنه إن أريد به أنه لم يوجد له نظير في العالم فهذا باطل، فإن آيات الأنبياء بعضها نظير بعض، بل النوع الواحد منه كإحياء الموتى وهو آية لغير واحد من الأنبياء. وإن قيل إن بعض الأنبياء كانت آياته يعني لا إحياء الموتى حصل لعيسى ووحي الموتى، وحصل لموسى فاضربوه ببعضها، وحصل لغيره من الأنبياء إحياء الموتى. نعم. وإن قيل إن بعض الأنبياء كانت آياته لا نظير لها كالقرآن والعصا والناقة لم يلزم ذلك في سائر الآيات. ثم هب أنه لا نظير لها في نوعها، لكن وجد خوارق العادات للأنبياء غير هذا، فنفس خوارق العادات معتاد جميعه للأنبياء، بل هو من لوازم نبوتهم مع كون الأنبياء كثيرين، وقد روي أنهم 124,000 نبي، وما يأتي به كل واحد من هؤلاء لا يكون معدوم النظير في العالم، بل ربما كثر نظيره. وإن عني بكون المعجزة هي الخارقة للعادة أنها خارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة، بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك، فهذا ليس بحجة، فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة والسحر ونحو ذلك، وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فيهم هؤلاء، كما كان أتباع مسيلمة والعنسي وأمثالهما لا يقدرون على ما يقدر عليه هؤلاء. والمبرز في فن من الفنون يقدر على ما لا يقدر عليه أحد في زمنه، وليس هذا دليلا على النبوة. فكتاب سيبويه مثلا مما لا يقدر على مثله عامة الخلق، وليس بمعجز، إذ كان ليس مختصا بالأنبياء، بل هو موجود لغيرهم، وكذلك طب أبقراط، بل وعلم العالم الكبير من علماء. تعرف كتاب سيبويه له كتاب اسمه الكتاب، كتبه في النحو، وهو يعني يعتبر خلاصة إدراك سيبويه للغة. الشيء بالشيء يذكر. سيبويه وش معناها؟ سيبويه معناها رائحة التفاح. فله هذا الكتاب وهو مطبوع الآن ومتداول، لكنه يعني هو خلاصة علم سيبويه، وهو مرجعية لكثير من النحاة، حتى إنهم إذا اختلفوا في شيء رجحوا ما ذهب إليه سيبويه في الكتاب. وعندهم مثل في هذا، ينشدون شعرا إذا كان هو قول سيبويه، يقول إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، يعني إن القول ما قاله سيبويه. وبهذا طرفة أن أبا حيان الأندلسي كان يثني على شيخ الإسلام ابن تيمية ويمدح طريقته ونصرته للدين ومقامه، لكن كان شيخ الإسلام في الشام وأبو حيان في مصر، حتى إنه كتب له قصيدة يثني عليه فيها، قال فيها: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. سيد تيم هو أبو بكر الصديق يوم الردة. على محياه من سيم الأولى صاحب خير البرية بدر دونه القمر. فلما قدم مصر في بريد السلطان شيخ الإسلام ابن تيمية، التقى مع ما التقى معه من العلماء، منهم أبو حيان، وناظره في بعض المسائل في اللغة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يصحح له بعض الأشياء التي عنده، وكان إذا اختلفوا في شيء قال أبو حيان: هذا يقوله سيبويه في الكتاب. كل ما جاب شيء وصحح له شيخ، قال: هذا يقوله سيبويه في الكتاب. وشيخ الإسلام يأبى أن يستسلم لهذا الشيء، فلما أكثر عليه قال: يا هذا، إن في كتاب سيبويه 70 خطأ لا يفقهها لا أنت ولا سيبويه. فانبهر منه. نعم رحمه الله. قال: بل وعلم العالم الكبير من علماء المسلمين خارج عن عادة الناس، وليس هو دليلا على نبوته. وأيضا فكون الشيء معتادا هو مأخوذ من العود، وهذا يختلف بحسب الأمور. فالحائض المعتادة من الفقهاء من يقول تثبت عادتها بمرة، ومنهم من يقول بمرتين، ومنهم من يقول لا تثبت إلا بثلاث. وأهل كل بلد لهم عادات في طعامهم ولباسهم وأبنيتهم لم يعتدها غيرهم، فما خرج عن ذلك فهو خارق لعادتهم لا لعادة من اعتاده من غيره. فلهذا لم يكن في كلام الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها وصف آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة، ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل، فإن هذا لا ضابط له، وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم. ولكن إذا قيل من شرطها أن تكون خارقة للعادة بمعنى أنها لا تكون معتادة للناس، فهذا ظاهر يعرفه كل أحد، ويعرفون أن الأمر المعتاد مثل الأكل والشرب والركوب والسفر وطلوع الشمس وغروبها ونزول المطر في وقته وظهور الثمرة في وقتها ليس دليلا، ولا يدعي أحد أن مثل هذا دليل له، فإن فساد هذا ظاهر لكل أحد. ولكن ليس مجرد كونه خارقا للعادة كافيا لوجهين: أحدهما أن كون الشيء معتادا وغير معتاد أمر نسبي إضافي ليس بوصف مضبوط تتميز به. قلت لكم أنه أمر نسبي يختلف فيه الناس، منهم من يعده أنه خارق للعادة ومنهم يقول له هذا شيء طبيعي. نعم، أمر نسبي إضافي ليس بوصف مضبوط تتميز به الآية، بل يعتاد هؤلاء ما لم يعتد هؤلاء، مثل كونه مألوفا ومجربا ومعروفا ونحو ذلك من الصفات الإضافية. الثاني أن مجرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم، وإذا خص ذلك بعدم المعارضة فقد يأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على معارضته ويكون معتادا لغيرهم كالكهانة والسحر، وقد يأتي بما يمكن معارضته وليس بآية لشيء لكونه لم يختص بالأنبياء. وقد يقال في طب أبقراط ونحو سيبوي إنه لا نظير له، بل لا بد أن يقال إنه مختص بالأنبياء والطب والنحو والفقه. وإن أتى الواحد بما لا يقدر غيره على نظيره فليس مختصا بالأنبياء، بل معروف أن هذا تعلم بعضه من غيره، تعلم بعضه من غيره واستخرج سائره بنظره. وإذا خص الله طبيبا أو نحويا أو فقيها بما ميزه به على نظرائه لم يكن ذلك دليلا على نبوته، وإن كان خارقا للعادة فإنما يقوله الواحد من هؤلاء قد علمه بسماع أو تجربة أو قياس، وهي طرق معروفة لغير الأنبياء. والنبي قد علمه الله من الغيب الذي عصمه الله فيه عن الخطأ ما لم يعلمه إلا نبي مثله. فإن قيل فحينئذ لا يعرف أن الآية مختصة بالنبي حتى تعرف النبوة. قيل: أما بعد وجود الأنبياء في العالم فهكذا هو. ولهذا يبين الله عز وجل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في غير موضع باعتبارها بنبوة من قبله، وتارة يبين أنه لم يرسل ملائكة بل رجالا من أهل القرى ليبين أن هذا معتاد معروف ليس هو أمرا لم تجر به عادة الرب، كقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما ذكره في سورة النحل والأنبياء، وقال في يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. فإن الكفار كانوا يقولون إنما يرسل الله ملكا أو يرسل مع البشر ملكا كما قال فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال قوم نوح: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال مشرك العرب لمحمد صلى الله عليه وسلم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أصلها وقال مشركون العرب، مشركون وقال المشركون، لكن لما أضيفت مشرك العرب حذفت النون لأن النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والتنوين والإضافة لا يجتمعان. تقول هذا غلام، وإذا أضفته تقول هذا غلام زيد، ما تقول غلام زيد، تقول هذا غلام زيد، منعه من التنوين الإضافة. والنون في جمع المذكر السالم هي

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فمن عنده علم الكتاب شهد بما في الكتاب الأول، وهو يوجب تصديق الرسول لأنه يشهد بالمثل ويشهد أيضا بالعين، وكل من الشهادتين كافية، فمتى ثبت الجنس علم قطعا أن المعين منه. فقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وهذا سواء كان خطابا للرسول والمراد به غيره، أو خطابا له هو، أو خطابا له وهو لغيره بطريق الأولى. والتقدير قد يكون معدوما أو ممتنعا، هو بحرف إن، كقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وإن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير: إن كنت قلته فأنت عالم به وبما في نفسي، وإن كان له ولد فأنا عابده، وإن كنت شاكا فاسأل إن قدر إمكان ذلك. إن كنت شاكا فاسأل إن قدر إمكان ذلك. فسؤال الذين يقرؤون الكتاب قبله إذا أخبروا فما عندهم شاهد له ودليل وحجة. ولهذا نهى بعد ذلك عن الامتراء والتكذيب. وأما تقدير الممتنع بحرف إن فكثير، ومن ذلك قوله تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقوله تعالى: فإن كان لكم كيد فكيدون. وقوله: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقوله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقد قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لا مفعولا. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا كله في السور المكية. والمقصود الجنس، فإذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل المطلوب، لا يقف العلم على شهادة كل واحد، فإن هذا متعذر. ومن أنكر أو قال لا أعلم لم يضر إنكاره، وإن قال بل أعلم عدم ما شهدوا به علم افتراؤه في الجنس وعلم في الشخص، إذ كان لم يحط علما بجميع نسخ الكتب المتقدمة وما في النبوات كلها. فلا سبيل لأحد من أهل الكتاب أن يعلم انتفاء ذكر محمد في كل نسخة بل بكل كتاب من كتب الأنبياء، إذ العلم بذلك متعذر. ثم هذه النسخ الموجودة فيها ذكره في مواضع كثيرة، قد ذكر قطعة منها في غير هذا الموضع. ومما ينبغي أن يعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد صلى الله عليه وسلم وفي مبعثه هو دعوة الشريك لله والولد، والقرآن مملوء من تنزيه الله عن هذين، وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كل التنزيه. فهذا في سورة الإخلاص وفي سورة الأنعام في مثل قوله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وفي سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وفي سورة الكهف في أولها: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وفي آخرها: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وفي مريم تنزيهه عن الولد في أول السورة وآخرها ظاهر. وعن الشريك في مثل قصة إبراهيم وفي تنزيل وغير ذلك. وفي الأنبياء تنزيه عن الشريك والولد. قوله في تنزيل يعني إيش؟ سورة السجدة. قال ظاهر وعن الشريك في مثل قصة إبراهيم وفي التنزيل. عندنا أشار في الحاشية شيخنا قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نعم الزمر. إنه أنزل إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ممكن. وفي الأنبياء تنزيه عن الشريك والولد. وكذلك في المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وأول الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما طه والشعراء مما بسط فيه قصة موسى. فالمقصود الأعظم بقصة موسى إثبات الصانع ورسالته إذ كان فرعون منكرا ولهذا عظم ذكرها في القرآن بخلاف قصة غيره، فإن فيها الرد على المشركين المقرين بالصانع ومن جعل له ولدا من المشركين وأهل الكتاب. ومذهب الفلاسفة الملحدة دائر بين التعطيل وبين الشرك والولادة كما يقولونه في الإيجاب الذاتي، فإنه أحد أنواع الولادة وهم ينكرون معاد الأبدان. فقد قرن بين هذا وهذا في الكتاب والسنة في مثل قوله ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا إلى قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وهذه في سورة مريم المتضمنة خطاب النصارى ومشرك العرب لأن الفلاسفة داخلون فيهم، فإن اليونان اختلطوا بالروم فكان فيها خطاب هؤلاء وهؤلاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ولما كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بأن له ولدا كان تنزيهه عنه أكثر، وكلاهما يقتضي إثبات مثل وند من بعض الوجوه، فإن الولد من جنس الوالد ونظير له، وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر فيمتنع وجود قادر بنفسه. فالذي جعل لله شريكا لو فرض مكافئا لزم افتقار كل منهما وهو ممتنع. وإن كان لو فرض مكافئا فالذي جعل شريكا لو فرض مكافئا لزم افتقار كل منهما وهو ممتنع. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وإن كان غير مكافئ فهو مقهور، والولد يتخذ المتخذ لحاجته إلى معاونته له كما يتخذ المال، فإن الولد إذا اشتد أعان والده. قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا إلى قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فإن كون المخلوق مملوكا لخالقه وهو مفتقر إليه من كل وجه والخالق غني عنه يناقض اتخاذ الولد، لأنه إنما يكون لحاجته إليه في حياته أو ليخلفه بعد موته، والرب غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وهو الحي الذي لا يموت، والوالد في نفسه مفتقر إلى ولد مخلوق لا حيلة له فيه بخلاف من يشتري المملوك فإنه باختياره ملكه ويمكنه إزالة ملكه، فتعلقه به من جنس تعلقه بالأجانب، والولادة بغير اختيار الوالد، والرب يمتنع أن يحدث شيء بغير اختياره. واتخاذ الولد هو عوض عن الولادة لمن لم يحصل له فهو أنقص في الولادة، ولهذا من قال بالإيجاب الذاتي بغير مشيئته وقدرته فقوله من جنس قول القائلين بالولادة الحاصلة بغير الاختيار. بل قولهم شر من قول النصارى ومشركي العرب من بعض الوجوه، كما قد بسط الكلام على هذا في تفسير قل هو الله أحد وغيره. والمقصود أن الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فبين أن هذا الجنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال، فهو معتاد في الآدميين وإن كان قليلا فيهم. وأما من جاءهم رسول ما يعرفون قبله رسولا كقوم نوح، فهذا بمنزلة ما يبتلئه الله من الأمور، وحينئذ فهو يأتي بما يختص به مما يعرفون أن الله صدقه في إرساله. فهذا يدل على النوع والشخص، وإن كانت آيات غيره تدل على الشخص إذ النوع قد عرف قبل هذا. والمقصود أن آيته وبرهانه لا بد أن يكون مختصا بهذا النوع، لا يجب أن يختص بواحد من النوع، ولا يجوز أن يوجد لغير النوع. وقد قلنا إن ما يأتي به أتباع الأنبياء من ذلك هو مختص بالنوع، فإننا نقول هذا لا يكون إلا لمن اتبع الأنبياء فصار مختصا بهم. وأما ما يوجد لغير الأنبياء وأتباعهم فهذا هو الذي لا يدل على النبوة كخوارق السحرة والكهان. وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق، ولهذا كانوا إذا طعنوا في نبوة نبي واعتقدوا علمه قالوا هو ساحر، كما قال الملأ من قوم فرعون لموسى قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وقالوا للسحرة لما آمنوا قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وقال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. كل هذا من كذب فرعون. وكانوا يقولون وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وكذلك المسيح قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وقال تعالى عن كفار العرب: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن نسبوه إلى عدم العلم قالوا مجنون، كما قالوا عن نوح مجنون وازدجر. وقالوا عن موسى قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقال عن مشركي العرب: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقد قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالسحر أمر معتاد في بني آدم، كما أن النبوة معتادة في بني آدم والمجانين معتادون فيهم. فإذا قالوا عن الشخص إنه مجنون فإنه يعلم هل هو من العقلاء أو من المجانين بنفس ما يقوله ويفعله. وكذلك يعرف هل هو من جنس الأنبياء أو من جنس السحرة. وكذلك لما قالوا عن محمد إنه شاعر فإن الشعراء جنس معروفون في الناس، وقالوا إنه كاهن. وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون والشعر موزون. وشبهة الكهانة أن الكاهن يخبر ببعض الأمور الغائبة، فذكر الله تعالى الفرق بين هذين وبين النبي فقال: هل أنبئكم على من الكاهن ما هو؟ قالوا: الكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات بمقدمات يراها، بمقدمات يستدل بها على كذا وكذا من أمور الغيب، فهذا هو الكهانة. نعم. فذكر الله تعالى الفرق بين هذين وبين النبي فقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ثم قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال تعالى: وما علينا إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولهذا لما عرض الكفار على كبيرهم الوحيد أن يقولوا للناس هو شاعر ومجنون وساحر وكاهن، صار يبين لهم أن هذه أقوال فاسدة وأن الفرق معروف بينه وبين هذه الأجناس. فالمقصود أن هذه الأجناس كلها موجودة في الناس، معتادة معروفة، وكل واحد منها يعرف بخواص المستلزمة له، وتلك الخواص آيات له مستلزمة له. فكذلك النبوة لها خواص مستلزمة لها تعرف بها، وتلك الخواص خارقة لعادة غير الأنبياء، وإن كانت معتادة للأنبياء فهي لا توجد لغيرهم. فهذا هذا والله أعلم. فإذا أتى مدعي النبوة بالأمر الخارق للعادة الذي لا يكون إلا لنبي لا يحصل مثله لساحر ولا كاهن ولا غيرهما، كان دليلا على نبوته. وكل من الساحر والكاهن يستعين بالشياطين، فإن الكهانة تنزل عليهم الشياطين تخبرهم، والسحرة تعلمهم الشياطين. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر. والسحرة تعلمهم الشياطين. والسحرة تعلمهم الشياطين. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والساحر لا يتجاوز سحر الأمور المقدورة للشياطين كما تقدم بيانه. والساحر كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهم يعلمون أن السحر لا ينفع في الآخرة ولا يقرب إلى الله، وأن من اشتراه ماله في الآخرة من وأن من اشتراه ماله في الآخرة من خلاق فإن مبناه على الشرك والكذب والظلم، مقصود صاحبه الظلم والفواحش. وهذا مما يعلم بصريح العقل أنه من السيئات، فالنبي لا يأمر به ولا يعمله. نقف على هذا، فالنبي لا يأمر به ولا يعمل، لأن هذا هنا يشرع في فرق بين النبي والساحر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.